قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسب كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر ترتيب ولاية المرأة في النكاح، وترتيبها في النكاح كالترتيب في الإرث، إلا أنه يقدم الابن على الجد، وترتيب العصبة في الإرث وكذا في النكاح بثلاثة أمور. الأمر الأول التقديم في الجهة، وسبق تقديم الابن ثم الجد ثم جهة الأخوة، والجهة الأخيرة في العصبة بالنسب جهة العمومة. لذلك قال: ثم عمها لأبوين، يعني إذا فقد من تقدم من الابن من الأب والوصي والجد والابن والأخ، تنتقل بعد ذلك الولاية إلى العم لأبوين. لذلك قال: ثم عمها لأبوين، يعني العم الشقيق، ثم لأب، يعني العم لأب بعد العم الشقيق، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم بنوهما كذلك، يعني وإن نزلوا، يعني ابن عم شقيق أو ابن عم شقيق أو ابن عم لأب وهكذا. ثم قال: ثم أقرب عصبته نسبا. لما انتهى من الجهات، فإذا كان في الجهة الواحدة أكثر من عاصب فماذا نفعل؟ نقدم الأقرب عصبة. فمثلا لو كان فيه ابن وابن، نقدم الابن على ابن الابن، وإذا كان فيه ابن عم شقيق وابن عم شقيق، نقدم ابن العم الشقيق وهكذا. لذلك قال: ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث. ثم بعد ذلك الأقوى، والأقوى لا يتصور إلا في جهتين، وهي جهة الأخوة وجهة العمومة. والمراد بالأقوى أي أن الشقيق سواء لأخ أو العم يقدم على الأب، فلو كان هناك عم شقيق وعم لأب يقدم العم لأب وهكذا. وما أشار إليه المصنف بعد ذلك، بعد لما قال ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، ما قال ثم أقواهم، لأنه أشار إليه من قبل، فقال ثم أخوها لأبوين ثم لأب، ثم قال ثم عمها لأبوين ثم لأب، فاكتفى بالإشارة السابقة عن ذلك. ثم بعد ذلك انتقل في ترتيب العصبات فيما إذا كانت المرأة التي ستزوج أصلها رقيق ثم اعتقت، قال يكون ترتيبها كالسابق، فإذا لم يوجد كالسابق الجهات السابقة في الإرث، فإذا لم يوجد قال ثم ولا، ثم قال ثم المولى المنعم، يعني المولى المنعم الذي أنعم على تلك المرأة بالعتق. فإذا لم يوجد المولى المنعم قال ثم أقرب عصبة نسب، لما انتقل من العصوبة بالسبب ذكر العصوبة النسب، يعني ابن مولى المنعم ثم أخ المولى المنعم ثم عم المولى المنعم، هذا الترتيب. فلو أن امرأة تريد أن تنكح وليس لها أب ولا ابن ولا جد ولا عم ولا أخ ولا أبناهما كذلك ولا أبناؤهم كذلك، ننظر لمن أعتقها، هو الذي زوجها، ما وجد ننتقل إلى عصبته. لذلك قال ثم أقرب عصبة نسبا، قال ثم ولا، انتقل هنا إلى العصبة بالسبب وهو العتق، يعني ثم ولا أي ثم أقرب عصبة بالولاء. يعني لو قدر أن هذا الذي أعتق تلك المرأة هو أصلها أيضا، هو أصله أيضا رقيق ثم أعتق، فمن أعتق هذا الرقيق هو أولى بتزويج تلك المرأة. لذلك قال ثم ولا أي ثم ولاء لذلك المعتق، الولي في النكاح في الأصل إذا عدم. مثلا لو أن شخص أعتق وبلغ عمره 70 عاما، وعنده امرأة وعنده جارية اعتقها، والجارية هذه لا يوجد لها أحد سوى هذا الذي اعتقها، وهذا الذي اعتقها لا يوجد له أحد، فننظر من الذي اعتق هذا كبير السن، فيقال الذي اعتقه زيد، إذا هو موجود زيد هو المولى هو الولي للمرأة. زيد غير موجود، ننظر للترتيب السابق، ابن ابن معتق المعتقة وهكذا. لذلك المصنف ذكر أولا ترتيب المرأة أولياء المرأة الحرة، ثم بعد ذلك ترتيب المرأة إذا كان أصلها فيها الرق، لذلك قال ثم ولا. فإذا لم يوجد للمرأة سواء كانت حرة أو كان أصلها غير حر، إذا لم يوجد شيء مما تقدم من الجهات مطلقا لا بالنسب ولا بالسبب، المراد بالنسب بنوة أبوة أخوة عمومة، ولا بالسبب يعني سبب العتق وهو الولاء، إذا لم يوجد أحد قال ثم السلطان أو يعني أو نائبه كالقاضي الآن هو الذي ولاه السلطان تزويج من لا ولي له. فلو أن امرأة عاشت في بلد انتقلت إليه وجميع أقاربها هلكوا، لا يوجد أحد من يزوجها، القاضي هو وليها، فيقول القاضي يا فلان زوجتك موليتي فلان، فيقول الخاطب قبلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ولي من لا سلطان له، فالمرأة التي ليس لها ولي وليها هو السلطان. وإذا كان فيها قليلا من المسلمين في بلد كلهم غير مسلمين، من يزوج هذه المرأة؟ الذي يزوجها إمام المسجد، إمام مسجد المسلمين هناك أو رئيس المركز الإسلامي وهكذا، فهو الذي يتولى أمور المسلمين في مثل هذه الأمور في تزويج المرأة. السلطان ولي من لا ولي له، لأن القاضي غير المسلم لا يزوج مسلمة. لذلك قال ثم السلطان أو نائبه أو من يقوم مقامه إذا كان في بلد غير مسلمين. نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. قال رحمه الله فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة النكاح الولي، وذكر ترتيب في الولاية في النكاح من الذي تولاه أولا، ذكر بعد ذلك أن من وقعت عليه ولاية النكاح لا يصح أن تنتقل إلى من بعده إلا بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكره بقوله فإن عضل الأقرب، عضل يعني منع، يعني منع الولي القريب تزويج المرأة الكفء لها الذي قد رضيته، فإذا رضيت بالكفء ومنعها من ذلك هنا تسقط ولاية الولي القريب. أما إذا منع الولي الخاطب لعذر مثل يرى أنه غير مكافئ لها في أي أمر من الأمور القادحة في الزواج بينهما فلا يعتبر ذلك عضلا. فلو كان لا يتوافق مثلا، يرى أنه لا يتوافق معها في الأمور المالية مثلا، أو أن أخلاقه غير حميدة، أو أنه ليس ذا دين ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر عضلا، بل إن الإسلام جعل له الولاية ليختار الكف، فإن منع غير الكف فهذا حق من حقوق الولي. لكن إن منعها بغير حق تنتقل من بعد ذلك. قال فإن عضل، والله عز وجل حذر من العضل، قال سبحانه فلا تعضلهن أن ينكحن. والأمر الثاني تنتقل ولاية النكاح إلى من بعده، قال أو لم يكن أهلا، أي لم تتوفر فيه شروط الولي الستة السابقة من التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين والعدالة. فإذا اختل شيء من هذه الشروط تنتقل ولاية إلى أقرب ولي بعده. الأمر الثالث في انتقال ولاية النكاح إلى من بعده، قال أو غاب يعني الولي القريب غيبة منقطعة يعني بعيد، انقطع المرأة بمسافة لا تقطع إلا بكلفة سواء مالية أو جسدية، وما إلا بكلفة مالية ومشقة جسدية. حين ذاك قال زوج الأبعد يعني الذي بعده بعيد عنها مباشرة، يعني الولي الذي يليه مباشرة. لذلك قال زوج الأبعد يعني زوج الولي البعيد عن المرأة مع وجود القريب منها، وليس معناه زوج أبعد ولي، لا، يعني الولي البعيد عن المرأة الذي قبله ولي هو أولى به. ففي أحد هذه الأمور الثلاثة تنتقل الولاية إلى الولي الذي بعده. لكن لو أن أحدا تخطى الولي على الترتيب السابق، أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، ولا، فلم يرتب هذا الترتيب، قال وإن زوج الأبعد، يعني وإن زوج البعيد مع وجود القريب، أو أجنبي، يعني زوج أجنبي عن المرأة ليس وليا أصلا، مثل ابن الجار ليس من الولاية في النكاح، فإن زوج الأبعد من أهل الولاية أو أجنبي ليس من أهل الولاية حتى ولو قاض مع وجود القريب، قال لم يصح، يعني لم يصح عقد النكاح، فهو عقد باطل ويفرق بين الزوجين، وإذا وجد أقرب ولي يعقد لهما من جديد لبطلان العقد لعدم توفر شرط الولاية فيه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم الشرط الثاني وهو شرط الولي. فصل. الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. رحمه الله. فصل. يذكر في هذا الفصل رحمه الله الشرط الأخير من شروط صحة النكاح. قال الرابع، أي من شروط صحة النكاح، الشهادة. والمقصود بالشهادة هنا أي شهادة التحمل، أي أن يسمع إيجاب وقبول الولي والخاطب. والدليل على الشهادة في النكاح قوله سبحانه، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا وإن كان في الرجعة، يعني في الشهادة على مراجعة الزوج لزوجته، فإذا كان هذا في الرجعة فمن باب أولى في أصل العقد وهو عقد النكاح. وإذا كان الله عز وجل أمر بالشهادة عند عقد البيع كما قال سبحانه، أشهدوا إذا تبايعتم، فعقد النكاح أغلظ وأقوى وأهم من عقود المبايعة، لأنه عقد يبنى عليه الأنساب ويبنى عليه الأعراض، فهو عقد غليظ كما قال سبحانه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولقول عليه الصلاة والسلام، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والحديث وإن كان ضعيفا لكن من الأدلة على الشهادة ما سبق. قال فلا يصح أي عقد النكاح إلا بشاهدين للحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال فلا يصح إلا بشاهدين عدلين، يعني غير فاسقين، والمراد العدالة في الظاهر، يعني رجل لا يرى عليه ظاهره الفسق كشرب الخمر مثلا والسرقة وغير ذلك، فكان ظاهره العدالة فيشهد في عقد النكاح، إلا بشاهدين عدلين ذكرين، فالأنثى لا تشهد على عقد النكاح. واستدلوا بقول الزهري، مضت السنة ألا شهادة المرأة في النكاح، وإن كان قول الزهري ضعيفا لكن لقوة عقد النكاح نجعل الشهادة فيه خاصة بالذكور، أحوط وأشد في التثبت لأهميته. قال مكلفين، هذه كلمة يطلقها أهل العلم ويقصدون بها اختصارا لشرطين وهما العقل والبلوغ، فيقيل التكليف يعني أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلو كان أحد الشاهدين مجنونا لا يصح العقد، وإذا كان أحد الشاهدين أو كلاهما لم يبلغا فلا يصح عقد النكاح. ثم قال سميعين، واشترط المصنف أن يكون سميعين، وهذا من باب التحمل في الشهادة. ومعنى التحمل في الشهادة أي أن يحملها ويوثقها عنده، يعني سواء بحفظه أو في كتابه ونحو ذلك. فالمراد بالتحمل أن يقال له اشهد على هذا، فيقول نعم على علم أنا بذلك، سوف أشهد إذا طلبت مني الشهادة، هذا معنى التحمل. فإذا كان أصم فكيف يتحمل شهادة أمر لم يسمعه، فلابد أن يسمع شيئا حتى يشهد به. قال ناطقين، هنا في الأداء، في أداء الشهادة، فإذا ذهب إلى القاضي احتاج إليه ينطق ويقول أنا سمعت الولي زوج هذا الرجل، لذا فقوله سميعين في التحمل في الشهادة، وناطقين في أداء الشهادة عند القاضي إذا أراد أن يتكلم بها. وعليه فشهادة كفيف البصر جائزة، لأنه إذا كان يميز أصوات الآخرين بأن هذا هو الزوج إذا قيل له هذا هو الولي، فلا يضر فقد البصر في الشهادة. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ. قال رحمه الله: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط صحة عقد النكاح شرع بعد ذلك في شرط لزوم النكاح، والفرق بين شروط صحته وبين شرط اللزوم أن شرط الصحة عقد النكاح باطل إذا لم يتوفر فيه شروط صحة النكاح، أما شرط لزوم النكاح العقد صحيح لكن للمرأة أو الأولياء الفسخ في أي وقت شاءوا. فلو مثلا تزوج عبد بحرة العقد صحيح، لكن لو طالبت الحرة بالفسخ بعد العقد فلها ذلك. هذا هو الفرق بين شروط صحة عقد النكاح وشرط لزوم النكاح. وشرط لزوم النكاح الكفاءة، والمراد بالكفاءة المماثلة بين الزوجين، والمراد بالكفاءة هنا كفاءة الزوج للزوجة لا العكس. والكفاءة تتمثل في 5 أمور: الأمر الأول أن يكون دين الزوج أي الخاطب كدين المرأة في العفاف. وإذا قلنا الدين هنا فالمقصود به الاستقامة على هذا الدين وليس المراد به الكفر، فإن الرجل يجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب فقط، أما المرأة المسلمة فلا يحل لها أن تتزوج إلا مسلما لقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالأمر الأول إذن الدين بأن يكون ومثله الدين بأن يكون دين الرجل في الصلاح والاستقامة والعفاف كدين المرأة. الأمر الثاني في الكفاءة النسب، بأن يكون نسب الرجل مكافئا لنسب المرأة وسيأتي. الأمر الثالث الحرية، وإن زوج الحر حرة أي أن يكون الذي يريد أي أن تكون المرأة الحرة لا يأخذها سوى الحر. والأمر الرابع الكفاءة في العمل، بأن يكون عمل الزوج موافقا للمرأة وأسرتها، فليس من المكافأة أن يتقدم مثلا زبال للزواج من امرأة شريفة غنية كما سيأتي. والأمر الخامس من الكفاءة بين الزوجين أن يكون مال الرجل مكافئا للمرأة وأهلها، فلو كان الرجل فقيرا فليس من المكافأة أن يتزوج امرأة شريفة غنية. أما هذه هي شروط كفاءة الزوج للزوجة. أما المرأة فلا يشترط فيها الكفاءة، فيجوز أن يتزوج الفقير غنيا يصح ذلك، ويصح أن يتزوج الغني زبالة، ويصح أن يتزوج الحر عبدة. أما الدين فهو شرط للطرفين، فلا يجوز المرأة غير العفيفة أن تتزوج عفيفا لقوله سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لذلك قال المصنف رحمه الله: وليست الكفاءة يعني المماثلة بين الزوج والزوجة، وليست الكفاءة في دين يعني في عفاف الرجل وعفاف المرأة، وليست الكفاءة في دين شرط لصحة النكاح، وإنما هو شرط للزوم النكاح. فلو كان الرجل فاسقا وتزوج امرأة دينة فللمرأة أو الأولياء الفسخ. ونقول هذا إذا كان الفسق له تأثير على الزوجة وعلى الأسرة، فمثلا لو كان الرجل يشرب الخمر مثلا أو يتعاطى المخدرات مثلا أو ليس نزيها في عرضه، نقول للمرأة وللأولياء الفسخ، يتقدم للحاكم أو نائبه هو القاضي ويطلب فسخ النكاح. لذلك قال: وليست الكفاءة في دين، قال ومنصب، وفسر المنصب بأنه النسب، وهو النسب شرطا يعني ليس ذلك شرطا في صحة النكاح وإنما للزوم النكاح. والمصنف رحمه الله مثل لذلك فلو تزوج عجمي بعربية، وهنا للمرأة وللأولياء طلبوا فسخ النكاح، وإذا كان النسب له تأثير بين الأسرتين فللمرأة وللأولياء طلب الفسخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه البيهقي. إذا كان فيه ضرر على الأسرة أو على المرأة بأن النسب الرجل غير مكافئ للمرأة فلهما الفسخ، لكن لو عقد يصح العقد النكاح، ولو طالب بعد العقد بالفسخ أي المرأة أو الأولياء يسمعوا لهم وينظر إذا كان الضرر متحققا فيفسخ بينهما. والأمر الثالث قال والحرية، فلو تزوج عبد حرة العقد يصح، لكن للمرأة أو للأولياء الفسخ لعدم المماثلة. وقلنا يصح فإن بلالا رضي الله عنه تزوج بأخت عبد الرحمن بن عوف وهي قرشية، فالعقد صحيح لكن له أن يفسخ. وزيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بزينب بن جحش وهي قرشية، وابنه أسامة بن زيد تزوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية، فالعقد صح، لكن لو طالبت المرأة بالفسخ قالت لا أريد ليس مكافيا لي في النسب لها ذلك. وبريرة لما كانت تحت زوجها ثم عتقت طالبت بالفسخ، ولأن المرأة امرأة ثابت بن قيس بن شماس قالت لا أعيب عليه في دين ولا خلق، فقوله دين يعني رجل عفيف في دينه فلا أقدح فيه، فدل على أن القدح في الدين يوجب الفسخ إذا كان الدين نقصه ظاهر وفيه ضرر على المرأة وعلى الأولياء بأن يعرف أن ذلك الرجل الذي يفعل المعاصي تزوج منكم فيتضررون فيطالبون بالفسخ. قال والحرية، قال ليس شرطا في صحته. هنا المصنف ذكر ثلاثة أمور: الكفاءة في الدين والكفاءة في النسب والكفاءة في الحرية، ولم يذكر العمل ولا المال، لكن ذكره المصنف رحمه الله في كتابه الإقناع وسار عليه أهل العلم. ثم بعد ذلك مثل بأمرين في الدين وفي النسب، قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، هذا عدم مكافأة في الدين، امرأة عفيفة تزوجها مقصود بالفاجر هنا الزاني، فلو تزوج رجل يزني معروف بالزنا والعياذ بالله امرأة عفيفة وهن ليس بينه مكافأة لها الفسخ، وكذا للأولياء الفسخ. ثم قال لما قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، هنا مثل لعدم الكفاءة في النسب، فعلى قول المصنف أن العجمي ليس مكافئا للعربي، ولم يمثل المصنف للشرط الثالث الذي ذكره هو الحرية بأن يتزوج عبد حرة، لأن المثال فيه ظاهر لما ذكر الشرط الحرية، فكانه يقول فلو زوج الأب حرة بعبد، جواب ما تقدم، فللمرأة يعني بعد عقد النكاح والأولياء، والمراد بالأولياء الأقارب عموما، الوارث منهم وغير الوارث، الموجود منهم والذي لم يولد بعد، فكل من يدعي الضرر في عدم الكفاءة يسمع. فلو قال الزوج إنني تزوجت قبل أن يولد هذا المعترض من تلك الأسرة، نقول حتى ولو لم يولد يسمع. فلو تقدم رجل وقال إن هذا الرجل غير مكافئ لعمة أمي، فعمة أمي غنية وهذا رجل فقير، تسمع الدعوة، فيظهر للقاضي الضرر يفسخ، وإذا لم يظهر للقاضي الضرر يحكم ببقاء عقد النكاح والاستمرار في الزوجية. لذلك قال فللمرأة والأولياء يعني جميعا من وجد منهم ومن هو غائب ومن هو حي ومن سيولد لهم الفسخ لدفع الضرر عنهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من شروط صحة النكاح وشرط لزوم النكاح، ثم يليه بعد ذلك المحرمات في النكاح بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.